الواجب الأخير إن شاء الله نخش على الموقع بتاعي، الدخول عليه سهل، أو من جوجل تكتب الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، أو تخش www.abuammar.com وتخش إن شاء الله نسمع شريط قلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتعايش مع الشريط ده إن شاء الله كده. والحلقة الجاية إن شاء الله نشوف انطباعكم، ربنا يبارك فيكم. تعالوا بقى يعني هنستقبل اتصالاتكم طبعا وخلال. طيب أول تليفون، السلام عليكم. الأخت صابرين، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته، أهلا وسهلا. أنا بحب ليه؟ ربنا يحبك ويحفظك يا رب. ممكن السؤال؟ اتفضلي تحت أمرك صابرين. هل أنا أحاسب يعني على رؤوس التشريع يعني إنه موصل على الآخر يعني أحاسب عليه يوم القيامة؟ تحاسب على إيه معلش؟ يعني أنا عندما أصلي أكون عندما تسمعوني هكذا. أنا سامع حضرتك بس الصوت عالي شوية. بتقول حضرتك لما هتحاسب على إيه معلش؟ على الوسواس. يعني هو الإنسان لا يحاسب على الوسواس إلا إذا تحدث، إلا إذا تكلم. هو عنده وسواس في أمر معين أو شك في أمر ما، فإذا تحدث يحاسب، إن لم يتحدث لا يحاسب. أما إذا كان قصد حضرتك على الوسواس في الصلاة والوضوء، فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضي لو كان بالمسألة في الوضوء أو في الصلاة، وتوضي لو جالك الشيطان قالت لا أنت ما توضيش لأن أتوضيت إن شاء الله. والصلاة نفس الحكاية. الأخت فاطمة. عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. الله يسعدك. أنا الحمد لله من الناس اللي بيقيموا الليل، واستفدت من حالة صلاة الفجر، وبقيت بعد صلاة الفجر أقعد وأقرأ القرآن تاني والرجل تاني وأصلي ركعتين بعد الشروق. الحمد ربنا لله. ربنا يتقبل يا رب. جزاك الله خيرا. والله يا شيخ أنا ليا طلبين عند حضرتك. أول حاجة عندي صلة أرحامي، يعني ناس يعني مش عايزة أغتابهم خالص ولكن هم مقاطعيني نهائيا وأنا بصلهم. وعندي أخويا يعني برضو سيء جدا جدا، سلوكه سيء خالص وبيجيب لنا مشاكل غير عندنا. حاولت معاه كتير، جبت له ناس صالحين في البيت وحاولت معاه كل المحاولات، ما بيصليش وسبب دين وخوض في أعراض وغيبة وحاجة يعني رهيبة. احاول معاه كتير مش ممكن، احاول معاه مش ممكن، مش عارفه اعمل معاه ايه. بعدين صلت ارحامي برضو ليا خال وكده برضو نفس النظام بتاعه، هل اقاطع الناس دي؟ هقول لحضرتك اخت فاطمه حاضر، مش عارفه اتصرف معاهم ازاي. انا بشوفهم في بس سؤال واضح حضرتك على حاجه خالص. معيشك حضرتك تدعي لي يا شيخ. حاضر اخت فاطمه. عليا حاضر. عليا حاضر. أمنيتي عنده يا شيخ. حاضر أخت فاطمة. عليا حاضر. بالنسبة لموضوع صلة الأرحام أخت الفضلة، عندنا حديث اللي رواه مسلم إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم جاله واحد فقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحرم عنهم ويجهلون علي. فالنبي قال له بكل بساطة لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل اللي هو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى إذن ما يهمكيش ان هم بيعملوك وحش، ما بيستقبلوكوش كويس، و زياره ولو كل فتره، ولو حتى بالتليفون بالموبايل باي حاجه يعني، ولو كل فتره حتى في المناسبات، المهم ما بقاش في قطيعه وانت ليكي اجر عند ربنا. بالنسبه لاخوك بقى كتري من الدعاء، قاد ربنا يهديه في لحظه واحده. الاخت الاستاذ ايهاب من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. انا بحبك الله. احبك اللي احتني فيه، ربنا يخليك. الله يخليك. دلوقتي عم الشيخ، بس الفكره ان انا مش قادر ان انا داوم على حكايه قيام الليل يعني. داومت اسبوعين بعد كده لقيت نفسي بقطع في قيام الليل. ما هو بص يا هاب، انت سمعت قول ثابت البناء قال ايه؟ قال كابدت، ما هي مشقه طبعا، ده حاجه تعب يعني. كابدت قيام الليل 20 سنه قال وتلذذت بايه 20 اخرى. ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بقول لك كل يا جماعه، مش هاب وبس، بقول لك كل المساله مش سهله، محتاجه مجاهده، ولكن مع اخلاص النيه لله والاستعانه بالله ربنا هيكرمكم وهتقدروا تصلوا قيام الليل وهتتلذذوا بقيام الليل. ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. انتوا بس ذوقوا بس لذه ركعتين قيام الليل، هتلاقوا نفسكم والله ما في شيء في الدنيا دي اغلى من قيام الليل. لدرجه بعضهم كان بيقول ايه؟ والله لولا قيام الليل ما احببت البقاء في الدنيا. يعني شوفوا اللذه لدرجه ايه؟ ولذلك احنا قلنا نقول الاسباب المعينه على قيام الليل، كان من ضمن الاسباب او من اول الاسباب الاستعانه بالله. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. نستعين بالله كلنا ونقول يا رب اعنا يا رب على قيام الليل. ده رقم واحد. معانا اتصال. ايوه ازيك الاخت جهاد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انا يعني وانا مش باين يعني هي صريبه اصلا، بس مش بصلي قوي يعني. نعم. مش ملتزم قوي بالصلاه. نعم.

شاء الله اشوفك في جنة، في جنة النبي وفي جنة الفردوس الأعلى ان شاء آمين الله. امين يا رب، احنا وانت وجميع المسلمين يا رب العالمين. امين يا رب. اتفضل يا شيخ. احنا انا ممكن يعني سؤال الشطرين. اتفضل. الشطر الاولى، الشطر ان تدعو لي ولجميع المسلمين بالفلاح والجنة الفردوس ان شاء الله. ربنا يا رب يرزق جميع المسلمين. ربنا يعني حاضر حاضر. اصلي ركعتين. حاضر حاضر. نعم أصلي ركعتين ثم مثلا أقرأ قرآن ولا يعني بالضبط على قيام الليل يعني؟ ياخذ في قيام الليل. ممكن يعني حضرتك مثلا ايه، ممكن واحد عنده قدرة على المواصلة ان هو يواصل في قراءة القرآن او في قيام الليل، في واحد تاني ما عندهش قدرة فبيصلي ركعتين ويجلس شوية يقرأ قرآن ويجلس شوية يستغفر ويجلس شوية يذكر ربنا وبعدين بعد كده يقوم يصلي ركعتين وهكذا. فضلنا دي الشريف 30 سنة خلاص. فاذا المسألة يا جماعة محتاجة بس ايه، عزيمة واستعانة بالله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بالله عليكم، بالله عليكم ذوقوا طعم وحلاوة قيام الليل. بالله عليكم ما بقاش كلام مجرد حكاوي بنحكيها أو مجرد كلام نظري. بالله عليكم نتواعد يا مسلمين ويا مسلمات ويا أخواني وأخواتي من الليل إن شاء الله لذوق طعم وحلاوة قيام الليل إن شاء الله. وربنا يبارك فيكم رب العالمين. بالله عليكم تعالوا نحيي سنة السواك، من بكرة نشتري السواك ونهدي بعض كده للسواكات إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالله عليك يا زوج صح زوجتك، ويا زوجة صح زوجك، وقوموا عشان تفوزوا بدعاء النبي ليكم رحم الله رجلا ورحم الله امرأة. تفوزوا بدعاء النبي ليكم بالرحمة يعني صلى الله عليه وسلم. عايز نحافظ على قيام الليل ولو ركعتين. قوموا اضبطوا المنبه قبل الفجر ولو بالساعة أو بنص ساعة، قوموا ذوقوا حلاوة وطعم قيام الليل واطلبوا اللي انتوا عايزينه. لو عندكم مشكلة، لو عندكم أي حاجة قوموا اطلبوا من ربنا سبحانه وتعالى. يعني الحياة الوقت بيجري معاكم بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا، ونقفل بدان في وش الشيطان بكلمة حنان.